بسم الله الرحمن الرحيم. أذن الفجر طال ليل الردى وتمادى العدى وغدا الظلم في عصرنا سيدا فمتى سنرى الفجر يبدو متى من للثكالة الخوف والجوع قد هد القوى فغدوا وما أحقا أن آلافا تشردهم صار الجهاد جريمة وخيانة والرقص عطف الزهرات من يشمير جهادك ملحمة وجلوس أوما تبصير في الشيشان ظلما أوما تبصير أطفالا تموت من للثكالى من للثكالى إذا ناحت نوائحها اللهم أجل المستضعفين من المسلمين في كل مكان للثكالة. قد سئمنا الكلام كلام دعاة السلام سلام. قد سئمنا الكلام كلام دعاة السلام ومللنا هذلا كذل النعام فمسها وتبسما وشادت ونعم الشادية أطربت من حولنا تراقصوا وارسل العرى بقطر ينجلي هذا الخنا تنبت الأرض بدمي أسطر قصتي وجهادي ودليل صدقي عدتي وعتادي رشاشي تسجيلات ابن القيم الإسلامية بحائل تقدم من للثكالى.